حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ترعب زلم شخصيتي انا ثم انا بعدين العالم بعدي اسمي تاج الكل شي تاج ما حد يطلع له عندي نلغي كل شي بحياتي وافتح صفحة جديدة والماضي درس فهمته يعني الغلط ما عيده مثلي مثل الطير الحر فوق السما تلاقيني يا الرايد فزعة تبشر كسر الضلع روتيني أنا ثم أنا بعدين العالم بعدي اسمي تاج الكل شي تاج ما حد يطلع له عندي الغيرة سوت بيكم هدوا الله يخليكم المشكلة أعرفكم وأعرف شنو ماضيكم هي الزعاء ما بدها وحد يطلع من قدها وهاني من يوم معلم يعني أبقى سيدها أنا ثم أنا بعدين العالم بعدي اسمي تاج الكل شي تاج ما حد يطلع له عندي تركيبة رأسي صعبة يعني ما حد يفهمها والناس الوقفة ضدي ادعوا الله يرحمها أنا الكفو شامخ أظل تحكي الزلم بفعالي مثل النجم فوق القمم اسمي يظل بالعالي أنا ثم حصريا على موقع دي جي كيمو ترعب زلم شخصيتي